بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع، إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها ما رأوا. هذه الأبيات تتعلق بحكم المجتهد، والمجتهد هو الفقيه الذي توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها. فهذا الفقيه إذا حكم في قضية من القضايا بحكم من الأحكام، فهل يجوز نقضه من مجتهد آخر أو منه إذا تغير اجتهاده وبنى على الفتوى الأولى حكم من الأحكام، فهل ينقض هذا الاجتهاد أو لا؟ قال جمهور العلماء: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فحكم المجتهد إذا صدر لا ينقض بحكم آخر، سواء كان مرتبطا بمجتهد نفسه بمعنى أنه رجع عن اجتهاده الأول، أو كان مرتبطا بمجتهد آخر حكم بحكم آخر. الجمهور من أهل العلم يرون أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأن هذا يؤدي إلى الفساد، فساد الأحكام القضائية، ويناقض المقصود من نصب القضاة والحكام، وهو فصل الخصومات والمنازعات بين الناس في هذه القضايا. فالمجتهد إذا حكم بقضية ثم تغير اجتهاده فإنه لا ينقض الاجتهاد السابق، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني كل قضية لها وقتها ولها حيثياتها التي اعتمد عليها المجتهد في القضاء، ويكون هو الحكم المشروع في وقته. فالاجتهاد إذن لا ينقض بالاجتهاد. هذا معنى قوله: والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع. ثم بين أن هناك استثناء من هذا الحكم، وهو ما لو خالف هذا المجتهد، خالف النص صريح أو خالف الإجماع أو خالف القياس الجلي أو خالف قواعد الشريعة وأصولها، فإذا كان حكمه مخالفا لهذه الأدلة فإن حكمه يعتبر ناقضا، يعتبر منقوضا. فإذا الأصل أن الاجتهاد لا ينقض إلا في حالة مخالفة النص والإجماع أو القاعدة أو القياس الجلي. ولهذا قالوا: لو حكم القاضي مثلا في مسألة الجد مع الإخوة في الميراث، لو حكم بأن الميراث كله للإخوة فإن حكمه هذا ينقض، لأنه مخالف للإجماع. فإن العلماء السابقين لم يختلفوا في أن الجد لا بد أن يرث، لكن اختلفوا في مقدار إرثه، هذا الذي وقع فيه الخلاف. أما أصل استحقاق الجد للإرث مع الإخوة فهذا أمر متفق عليه بين السابقين، أو اجتهاده أو القيس الجلي أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي. هذه أيضا بعض الحالات التي ينقض فيها حكم المجتهد، منها قوله أو اجتهاده، يعني أن الحاكم إذا اجتهد في المسألة ثم قضى بغير اجتهاده، لم يقضي بما اجتهد فيه وترجح عنده، وإنما قضى بغير ذلك مقلدا لغيره، فإن هذا أيضا من المواطن التي ينقض فيها حكمه، لأنه لما أداه اجتهاده إلى أن هذا هو حكم الله في المسألة صار ما عداه مخالفا للحق في نظره ويعتبر باطلا، والحكم به هو حكم بالباطل، حكم بغير الحق، وهذا لا يصح من القاضي. أو القيس الجلي كذلك إذا خالف القياس الجلي الواضح القطعي فإنه ينقض اجتهاده أيضا، كما لو حكم بقبول شهادة الكافر في غير السفر والضرورة، بغير حالة السفر والضرورة إذا قضى بشهادة الكافر فحكمه يعتبر منقوضا أيضا، لأنه خالف القياس الجلي، فإن الله سبحانه وتعالى رد شهادة الفاسق وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. فإذا ردت شهادة الفاسق فشهادة الكافر من باب أولى، فمخالفته للقياس الجلي سبب من أسباب نقض الحكم. وقال على الأصح، يعني هذا هو الأصح، وعكسه إشارة إلى قول لبعض الفقهاء منهم ابن عبد الحكم من المالكية أنه لا ينقض مطلقا، لا ينقض اجتهاد المجتهد مطلقا في كل الحالات. أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حضل. أو بغير المعتلي حكم في مذهبه، يعني أن الحاكم أو المفتي المقلد غير المجتهد إذا حكم بغير المشهور في مذهبه، كان مالكيا وحكم بغير المشهور عند المالكية، أو حنبليا وحكم بغير المشهور عند الحنابلة، وهكذا بقية المذاهب، فكذلك ينقض حكمه. لماذا؟ لأن المقلد كما عرفنا لا يجوز له سابقا إذا قلد مذهبا معينا أن يخرج عن المشهور في هذا المذهب، لأن العدول عنه مع علمه بأنه هو المشهور الذي قام دليله، فصنيعه هذا هو نوع من اتباع الهوى واتباع الأغراض، وهذا باطل شرعا. قال إلا إذا وصل هذا المقلد إلى رتبة الترجيح، إذا بلغ رتبة الترجيح يعني الترجيح داخل المذهب ثم أداه اجتهاده إلى غير المشهور في المذهب فإنه لا ينقض حكمه فيها، لأن له صلاحية الترجيح داخل المذهب بسبب علمه والمستوى الفقهي الذي وصل إليه. وإن كان من مجتهدي الترجيح فلا حرج أن يحكم بغير المشهور، وقد عرفنا أن الأصل أن القول الضعيف لا يجوز العمل به، إنما العمل يكون بالمشهور الذي قوي دليله، هذا هو الأصل. لكن إذا أداه اجتهاده وكان مجتهدا داخل المذهب إلى القول الضعيف في المذهب وحكم به فهو مجتهد، لا ينقض حكمه في ذلك. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل، هذا أيضا من الصور الاستثنائية، لأن الأصل أن الحكم إنما يكون بالمشهور وليس بالقول الضعيف، لكن ذكر هنا أن القول الضعيف إذا جرى العمل به وكان له سبب شرعي فإنه يقدم على القول المشهور الذي قوي دليله. ومثلوا لذلك بقضايا أهل فاس، فأهل فاس من المغرب كانوا لا يقبلون دعوى المرأة في انقضاء عدتها إلا بعد 3 أشهر، فإذا جاءت قبل 3 أشهر وادعت أن عدتها قد انقضت كان فقهاء فاس لا يقبلون منها هذه الدعوة، وإنما يقبلون منها بعد مضي 3 أشهر. وهذا عمل بقول ضعيف في المذهب المالكي، لأن المالكي عندهم أن المرأة تصدق في انقضاء عدتها بدون التقيد بهذه المدة، لو جاءت بعد شهر وقالت انقضت عدتي يقبل منها هذا. لكن أهل فاس أو فقهاء فاس لما رأوا كثرة الكذب عند النساء في مدينتهم أو قريتهم فأخذوا بهذا القول الضعيف سدا للباب والتلاعب بالأحكام الشرعية. فإذا وجدت مثل هذا في أي بلد آخر لا حرج أن يؤخذ بالقول الضعيف في هذه الصورة، لكن إذا لم يوجد هذا، يعني لم يكن الكذب شائعا في النساء في دعوى انقضاء العدة، على الأصل أن المرأة مصدقة فيما تخبر به من انقضاء عدتها. هذا معنى قولي وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلقا؟ وهل يقيس ذو الأصول إن عدم هكذا بالبناء للمجهول، مع أنه يصح لغة أن يبنى على الفاعل على المعلوم فيقال إن عدم نص إمامه ويكون نص مفعولا به. هذه الأبيات تتعلق بالفقيه المقلد لكنه عارف بعلم الأصول، عارف بعلم الأصول لكنه فقيه مقلد. فهذا الفقيه المقلد إذا عدم نص الإمام في مسألة من المسائل، أصحاب الإمام أحمد ما وجد الإمام أحمد نصا في هذه المسألة، فهل له أن يقيس يعني أن يجتهد حسب هذه الأصول التي يعرفها فيقيس في هذه المسألة على أصول الإمام أو على أصول غيره أو ليس له ذلك؟ فأشار إلى خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له؟ هذا القول الأول الذين قالوا بأنه يقيس على أصول إمامه فقط ولا يخرج عنه لأنه ملتزم أصول هذا الإمام، فليس له إلا أن يقيس على أصول إمامه فقط. وإن كان شافعيا فلا يقيس على أصول الحنفية، أو حنفيا لا يقيس على أصول الحنابلة وهكذا. وهذا القول هو ما ذهب إليه أكثر المالكية، يرون أن فقيه المقلد العارف بالأصول لا يقيس إلا على أصول إمامه. قول الثاني أو مطلقا، يعني له أن يقيس مطلقا بدون التقيد بأصول إمامه، وله أن يقيس على أصول غيره من الأئمة المعتبرين الآخرين. وهذا قول جماعة من العلماء منهم أبو الحسن اللخمي، وأصله هذا هو الذي جعل فقهاء المالكية يتوقفون عند اختياراته ويرون أنه في اختياراته كان يقيس على أصول الأئمة الآخرين ولا يتقيد بأصول الإمام مالك رحمه الله. وفيه البيت المشهور الذي قالوا فيه: لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، وصال على الأوصال وقد قديده كذا فأضحى كأبيات بتقطيع مالك. مالك هذا مالك الإشبيلي أحد علماء العروض، يعني قطع فؤادي وجسدي كما كان هذا الإمام الأديب الشاعر يقطع أبيات الشعر. فهذا القول الثاني. وبعضهم بنصه تعلق، يعني بعض العلماء كابن العربي رحمه الله ذهبوا إلى أن المقلد في هذه الحالة يتعلق بنص إمامه فقط ولا يقيس، منعوه من القياس مطلقا. وبعض الأئمة ذهب إلى رأي حسن وهو أن مثل هذا المقلد هو في الأصل يعني يرجع إلى نص إمامه الذي التزم به، فإن لم يجد فيقيس على أصوله، فإن لم يجد يذهب إلى نصوص الأئمة الآخرين المجتهدين الآخرين، فإن لم يجد لهم نصوصا فإنه يقيس على أصولهم أيضا ولا حرج في ذلك. هذا معنى هذه الأبيات. ثم قال: ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكلا لقاطع قد رجعا. أحيانا الفقيه المجتهد قد يحكم بشيء أو يفتي بشيء ويترتب على هذا الحكم أو هذه الفتوى إتلاف شيء من الأشياء، فيحكم مثلا بقطع يد فلان فتقطع يده، ثم بعد ذلك يتغير اجتهاد المفتي أو المجتهد، يرى أن قوله الذي حكم به سابقا مرجوح، فهل يضمن ما تلف بسبب حكمه وفتواه أو لا يضمن؟ فقال المؤلف: ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعها. يعني المجتهد إذا حكم بشيء واستفرغ وسعه وقضى به وترتب على ذلك التلف فإنه لا يضمن في حالة الرجوع أو تغير الاجتهاد، لأنه فعل ما أوجبه الله عليه في تلك الحالة واستفرغ وسعه وانتهى اجتهاده إلى هذا الحكم فقضى به، فكان هو الواجب الشرعي في حقه في ذلك الوقت، فالتلف نشأ عن أمر شرعي وعن سبب مشروع، وبالتالي لا يتحمل ما ترتب عليه من التلف والضمان. قال: إلا لقاطع، إلا إذا رجع هذا الفقيه المجتهد إلى دليل قطعي، رجع عن اجتهاده الأول لدليل قطعي في المسألة نفسها، عثر على نص قاطع أو على إجماع قاطع أو قياس قاطع جلي في هذه المسألة، فهنا في هذه الحالة يضمن ما ترتب على حكمه وفتواه من التلف. لماذا؟ لأن وجود دليل قطعي يدل على تقصيره في البحث وأنه قصر في الاجتهاد والنظر، كيف يغيب عنه دليل قطعي في هذه المسألة ويحكم قبل أن يقف عليه؟ هذا معنى قوله: ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكلا لقاطع قد رجع. إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين. ما سبق هذا في المجتهد، بدأ الآن يتحدث عن غير المجتهد، يعني الفقيه إذا كان غير مجتهد وقضى بشيء ثم بعد ذلك ترتب على قضائه وحكمه تلف لمال من الأموال أو لعضو من الأعضاء، ثم بعد ذلك رجع عن قوله أو تبين خطأه، فغير المجتهد وقع الخلاف بين العلماء في أنه يضمن أو لا يضمن، ولهذا قال: إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين. يعني محل هذا الخلاف، بعضهم يقول بأنه يضمن لأنه أتلفه بغير حق، وبعضهم يقول بأنه لا يضمن في هذه الحالة لأنه يعني أعطى ما عنده أو حكم بما عنده، والفساد لم ينشأ من مجرد قوله أو فتواه أو حكمه، وإنما المباشر هو الذي مباشر للإتلاف هو الذي يضمن هذا التلف الذي حصل. طبعا هذا كله محل هذا الخلاف إذا لم يتولى هو بنفسه تنفيذ هذا الحكم، أما لو تولى تنفيذ هذا الحكم بنفسه ذهب هو بناء على هذه الفتوى وكسر هذه الأموال للناس ثم اتضح له أنها أموال محترمة شرعا، أو قطع يد فلان ونفذ الحكم الحد الشرعي بنفسه، فإذا تولى بنفسه فإنه يضمن لأنه باشر الإتلاف بنفسه، فالمباشرة وجدت في حقه، بل اجتمع السبب والمباشر، السبب وهو قوله وحكمه وفتواه، فهذا صدر منه، ثم هو أيضا الذي باشر ونفذ هذا الحكم، فالتلف الناشئ عنه يتحمل هو ما نشأ عنه من إتلاف، وهذا ما أشار إليه بقوله: إن لم يكن منه تول بين. ما لو تولى هو التنفيذ فإنه يضمن وحكي عليه الاتفاق، وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. هذه حالة أخرى أيضا في غير المجتهد، يعني إذا حكم غير المجتهد ونشأ عنه التلف لكنه كان منتصبا للفتوى والقضاء، يعني نصب نفسه مفتيا أو نصبه الوالي قاضيا وهو غير مجتهد مقلد، فحكم ثم نشأ على حكمه التلف ثم تبين خطأه أو رجع عنه فإنه يضمن في هذه الحالة. وبعض المحررين من الفقهاء ويقصد به الحطاب حكى الاتفاق أن هذا محل اتفاق وليس محل خلاف، أنه إذا كان منتصبا للقضاء والفتي أنه يعتبر مقصرا بانتصابه إلى الفتية والقضاء وهو مقلد لم يصل إلى درجة الاجتهاد، وكان يسعه هو أن يترك هذا الأمر إلى غيره. ثم قال رحمه الله: فصل في التقليد في الفروع. لما انتهى من الكلام في الاجتهاد شرع في مقابله وهو التقليد، فقال: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصلا. هذا هو تعريف التقليد في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. التقليد عندهم هو الأخذ بمذهب الغير، كما قال التزام مذهب الغير، من غير معرفة دليله الخاص، دليله الذي تأصل، يعني دليله الخاص بهذه المسألة. فهذا هو التقليد، أن يأتي غير المجتهد فيأخذ بقول العالم المجتهد بدون أن يعرف دليله في هذه الفتوى الخاصة وفي هذه المسألة الخاصة، فهذا يقال له تقليد. بناء على هذا الأخذ بالأدلة ليس تقليدا، فمن أخذ بنص القرآن أو بنص الحديث أو بالإجماع أو بالقياس فلا يسمى هذا تقليدا، لأنه أخذ بالأدلة نفسها. وكذلك إذا أخذ بمذهب الغير وعرف دليله الخاص، اطلع على دليله الخاص ونظر فيه وترجح عنده صواب هذا الدليل، فهذا أيضا لا يعد تقليدا إنما يعد اجتهادا. لكن هذا إذا نظر في الدليل وترجح عنده باستقلال، أما مجرد أن يسأل المفتي عن الدليل ويقول له ما هو الدليل، يقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيأخذ به ويقول أنا لست مقلدا، لا، ولم يخرج من التقليد لأنه لم ينظر في الدليل ولم يقارن هذا الدليل بغيره من الأدلة، وإنما مجرد سمع هذا الدليل، وسماعه لهذا الدليل لم يخرجه عن حقيقة التقليد لهذا المفتي لأنه قلده في الترجيح. فمعرفته للدليل الخاص لم يخرجه عن التقليد لأنه لم ينظر في هذا الدليل نظرة استقلال واجتهاد ونظر. ثم قال: يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق. يعني أن التقليد يكون حكما لازما وواجبا في حق غير المجتهد، كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد فإنه يلزمه تقليد العلماء، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم بسؤال أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، فأمرهم بالرد إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر وهم العلماء في هذه الآية الكريمة. فالعامة مأمورون بالرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم ومتابعتهم. وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع، يعني أن التقليد يمتنع في حق المجتهدين، يجب في حق العامة المقلدين ولكنه يحرم في حق المجتهدين. ومن وصل إلى درجة الاجتهاد وصارت عنده القدرة على الاستقلال والنظر في هذه المسائل والترجيح فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد، لأنه لا يمكن معرفة الحق والوصول إليه إلا باجتهاده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو قادر على الاجتهاد فيكون مأمورا به. هذا معنى قوله: وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع. لكن استثنى العلماء من هذا حالات الضرورة، المجتهد القادر على الاجتهاد إذا ضاق عليه الوقت مثلا وما عنده وقت لينظر في هذه المسألة وهو مضطر إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا، ففي هذه الحالة لا حرج أن يأخذ بأقوال المجتهدين وفتاواهم بالتقليد. وكذلك إذا اجتهد ونظر في المسألة ولكن لم يترجح له شيء فيها، فهذا أيضا يمكن أن يأخذ بأقوال المجتهدين في هذه المسألة ويكون هذا استثناء، وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. لم يضف للدين، المقصود بالدين هنا امتثال الشريعة، العمل بالحلال والحرام، والورع هو اتقاء الشبهات. فيقول الناظم رحمه الله بأن المفتي لا يؤخذ بفتواه حتى تجتمع فيه هذه الخصال الثلاثة التي ذكرها، وهي العلم والدين والورع. لماذا؟ لأن هذا العلم دين كما قال محمد بن سيرين: فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. والرجل إذا فقد صفة من هذه الصفات فإن الثقة بفتواه ضعيفة، إن كان جاهلا وهو لن يقضي إلا بالجهل، وإن كان فاسقا لا يعمل بالحلال والحرام والشريعة وأحكامها، فهذا لا يتمن على العلم وخبر الله ورسوله. كذلك إذا لم يكن ورعا بمعنى أنه يتقي الشبهات، فالعلم إذن الذي يؤخذ، العالم الذي تؤخذ منه الفتوى، لا بد من وجود هذه الصفات فيه: العلم والدين والورع. وهذه الصفات إما تعرف بالاختبار أو بالإخبار، يعني ما يعرفها الشخص بنفسه لأنه عايش هذا الشخص وتعامل معه، وإما بالأمارات والقرائن والأخبار، يعني يسأل الثقات من في هذا البلد من أهل الفتوى المؤهلين، ويقال له فلان وفلان، فله أن يأخذ بهذا الخبر، أو يجد هذا الشخص منتصبا في بلد فيه العلماء منتصبا للإفتاء، فهذه قرينة أيضا على أنه أهل للفتوى. المهم أنه يعني يمكن أن يعتمد على الأمارات والقرائن في الأخذ عن العلماء. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتن حضر. يعني الاستفتاء وهو طلب الفتوى لا يجوز أن يصدر من الشخص إلا لشخص معروف بالعلم والعدالة، هذا المقصود بالمشهور، يعني قوله بالعلم والعدل اشتهر أقرب أن المقصود اشتهر يعني عرف به، ليس بمعنى الشهرة أي انتشار الصيت، فإن بعض المفتين المؤهلين قد لا يكون مشهور الذكر، قد يكون خاملا، وهذا كان سمة العلماء قديما أنهم كانوا يفرون من الشهرة إلى الخمول. فلا يشترط في العالم الذي يستفتى أن يكون مشهورا عند الناس، لكن المقصود هنا اشتهر يعني عرف بالعلم والعدالة. فلا بد في المفتي أن يكون عالما وعدلا، وإلا لا فلا يجوز استفتاؤه. وإذا ثبت العلم وشك في العدالة فيجوز له أن يستفتي، عرف أن فلان عالم لكن ما عرف هل هو عدل أو ليس بعدل، فيجوز له أن يستفتيه، لأن الأصل في الناس العدالة والغالب في العلماء العدالة أيضا، فيبني على الأصل والغالب. لكن إذا ثبتت العدالة وشك في العلم هل هو أهل للفتوى أو ليس أهلا للفتوى، فهنا لا يجوز له الاستفتاء، لأن الأصل في الناس الجهالة، الأصل في الناس الجهل وليس العلم، خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وواجب تحديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى، وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلم يجدد. أحيانا المجتهد الفقيه قد يفتي في مسألة، يسأل عن مسألة فيفتي فيها، ثم يتكرر عليه السؤال مرة أخرى ويأتيه استفتاء في المسألة نفسها، فهل يجب على هذا الفقيه المجتهد أن يجدد النظر في هذه المسألة في أدلتها؟ أو يصح له أن يعتمد على النظر السابق والاجتهاد السابق. فذكر هنا أن المجتهد في هذه الحالة يجوز له أن يكتفي بالاجتهاد السابق إذا كان مستحضرا لنصوصها وأدلتها ولم يطرأ أمر مغير في هذه المسألة. إذا طرأ وصف مغير بهذه المسألة وهنا يجب عليه أن يعيد النظر في المسألة. أما إذا كانت المسألة على حالها ما طرأ عليها شيء وهو يستحضر الأدلة السابقة التي نظر فيها فلا حرج أن يكتفي بالاجتهاد الأول، لكن إذا لم يستحضر الأدلة أو تجدد شيء في هذه المسألة مما يحتمل معه أن يتغير الحكم بتغير الواقع فهنا يلزمه أن يعيد النظر في هذه المسألة مرة أخرى. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ يعني إذا استفتى المستفتي عالما في مسألة ثم وقعت عليه المسألة مرة أخرى، نزلت به النازلة مرة أخرى، فهل يكتفي العامي بالسؤال الأول والفتوى السابقة ويجوز له أن يباشر العمل بناء على تلك الفتوى، أو يجب عليه أن يعيد السؤال؟ فبعض العلماء قال يعيد السؤال، لأن المفتي الأول المجتهد قد يكون تغير اجتهاده في المسألة، وهو إنما أفتاه في هذه المسألة لما وقعت سابقا والآن احتمل أنه تغير الاجتهاد. فبعض العلماء قال بإعادة السؤال، لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا تحقق المماثلة وأن هذه الواقعة هي مثل الواقعة السابقة وما في فرق مؤثر، إذا تحقق من المماثلة فلا حرج أن يعتمد على الفتوى السابقة، لكن إذا شك في هذه المماثلة فعند ذلك يعيد السؤال. وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن الصلاح في كتابه أدب المفتي والمستفتي. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبلي، وفي بعض النسخ وخيرا عند استواء السبلي. كلام الذي سبق فيما لو كان المفتي مجتهدا، لكن ماذا يكون الحكم لو كان المفتي الأول مقلدا وناقلا صرفا، يعني ناقلا خالصا ليس مجتهدا لكن من أهل النقل ينقلون الفتاوى عن المجتهدين الآخرين، فهل يظل الحكم كما سبق أو يختلف؟ قال رحمه الله وثانيا ذا النقل صرفا أهملي، بمعنى أن المفتي الأول إذا كان من أهل النقل مقلدا صرفا ليس من أهل الاجتهاد ووقعت النازلة مرة أخرى فإنه يجب تكرار السؤال في هذه الحالة والرجوع إليه. لماذا؟ لعدم احتمال التغير في هذه المسألة. عفوا، الحكم لا يجب السؤال إذا كان مقلدا صرفا ناقلا صرفا فلا يجب تكرار السؤال، ليس يجب تكرار، فلا يجب تكرار السؤال. لماذا؟ لأن هذا الناقل الصرف ما في احتمال تغير الاجتهاد، هو مجرد ناقل عن العلماء المجتهدين، فلعدم احتمال تغير اجتهاده لا يجب على العامي أن يكرر السؤال مرة أخرى. ثم قال وخير لدى استواء السبل، يعني إذا نقل عن العلماء مجموعة من الفتاوى المختلفة فأفتاوا بعضهم بالإباحة وبعضهم بعدم الإباحة وبعضهم بالكراهة، فهؤلاء المفتون إما أن يكونوا متساوين في صفاتهم من العلم والدين والورع أو متفاوتين، فقال إن كانوا متساوين في هذه الصفات كلهم على مستوى واحد من العلم والدين والورع والفقه فالحكم هو التخير، بمعنى أن العامي مخير في الأخذ بقول من شاء منه، وعدم وجود المرجح، وكلهم سواء عندهم في العلم والدين والورع. هذا معنى قوله وخيرا لدى استواء السبل. وزائدا في العلم بعض قدما وقدم الأورع كل القدماء. هذه الحالة الثانية أن يكونوا متفاوتين، ليسوا على الدرجة واحدة من العلم والدين والخلق والتقوى والورع. ففي هذه الحالة إما أن يكون هناك أعلم، عالم وأعلم، فقال وزائدا في العلم بعض قدما، يعني إذا كان أحدهما أعلم من الآخرين وأفقه من الآخرين فيقدم قول الأعلم والأفقه، لأن قاعدة الشريعة أنه في كل موطن يقدم فيها الأصلح أو الأقوم بمصالحه. هذه القاعدة الشرعية العامة، أنه في كل موطن نقدم الشخص الذي هو أقوم بمصالح هذا العمل. في الحروب نقدم الأعلم بالحروب، في العلاج والطب نقدم الأعلم بالطب، في الصلاة نقدم الأقرأ أو الأفقه على الخلاف. فهنا في هذه المسألة المجال مجال علم وفتوى وفقه، وأقوم الناس بمصالحها هو الأعلم والأفقه، فيقدم الأفقه في هذه الحالة. وبعض العلماء قال بالتخيير، بعض العلماء قال بالتخيير، يعني الأمر فيه سواء لأن كل مذهب طريق إلى الجنة. وقدم الأورع كل القدماء، كل القدماء قدموا الأورع إذا كانوا متساوين في العلم ومتفاوتين في الورع والدين. فإذا تساووا في العلم فيقدم الأورع، لأن الورع والدين له تأثير في اجتهاد الفقيه والمجتهد. والله سبحانه وتعالى يوفق التقي الورع إلى إصابة الحق أكثر من غيره، فاحتمال إصابته أقوى من احتمال إصابة غيره من المجتهد. وجائز تقليد الاجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل، وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب. يعني جمهور العلماء قالوا بجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، يعني ما سبق من تقليد الأعلم هو الأفضل والأحسن، لكن لو ترك بعضه الأعلم فأخذ بالمفضول فلا حرج عليه في ذلك، لأن الله أمره بالرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر وقد أخذ بقوله. وهكذا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، كانوا يستفتون من عنده من العلماء حتى وإن كان مفضولا، يرجعون إلى بعض الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بفتاوى ابن عباس مع وجود من هو أعلم ومن هو أفضل. وجائز تقليد الاجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل، يعني كل مذاهب الفقهاء والعلماء المعتبرين هذه كلها طرق هداية وحق، وكلها تسعى إلى هدف واحد وهو العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى وتطبيق حكم الله ورسوله. فأهدافهم واحدة ومناهجهم واحدة ووصولهم واحدة، إلا بعض الأشياء التي اختلفوا فيها، فكلها طريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وموجب تقييد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب. بعض العلماء خالف الجمهور فقالوا يجب تقليد الأفضل والأعلى، وبناء على هذا يجب عندهم البحث عن الأرجح والأعلم والأفضل. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، قالوا يجب تقليد الأرجح ولا يجوز تقليد المفضول المرجوح، وبالتالي يجب على كل يعني عامي ومقلد أن يبحث عن إمام منتخب، يعني إمام الراجح. وهذا القول في الحقيقة فتح الباب في تفضيل الأئمة بعضهم على بعض والمذاهب بعضها على بعض، حتى انتهى بها الأمر إلى التعصب الأعمى والتقليد الأعمى، وكل مذهب يرون أن إمامه هو الإمام الذي لا إمام فوقه، وكل الناس تحته ودونه، ولا حرج الشخص أن يعتقد هو في نفسه أن الإمام فلان أرجح من غيره فيأخذ بهذا الترجيح، لكن أن يقول بأن هذا هو الأرجح في حقيقة الأمر وهذا الذي يجب على الناس أن يتبعوه ويقلدوه، هذا أمر فتح باب التعصب وفتح باب الصراعات المذهبية. والأئمة كلهم أئمة أهل علم وفضل، وكما قالت أم الكملة لما سئلت عن أبنائها فقالت ثكلتهم إن علمت أيهم أفضل، فهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. فالأئمة والفقهاء جميعا منهم الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم أهل علم وفضل وأهل اجتهاد، والمفاضلة بينهم تفتح باب التعصب. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يدخل في قضايا التعيين وأن فلان هو الأفضل وفلان الأحسن فلان هو المجدد العصر الأول والثاني والثالث. يعني حتى من العلماء والأئمة والفقهاء لما دخلوا في التعيين وقعوا في محظورات وفي يعني حجر فضل الله سبحانه وتعالى على مذهب دون آخر. يعني السيوطي رحمه الله لما كتب في المجددين منظومته المشهورة وشرح هذه المنظومة جعل المجددين في العصور كلها من الشافعي، بدأ من الشافعي وابن سريج وكذا من المذاهب الأخرى ما فيها مجدد، وختم بنفسه أن المجدد الأخير، وهذا لا شك أنه أثار حفيظة المذاهب الأخرى عليه. فما عندنا إما مجددون أيضا، فلهذا يعني ترك التعيين في الدخول في هذه الترجيحات هو الأول، والقول بأنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل والذي ذهب إليه جماهير العلماء. إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشاء الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. يعني إذا سمعت هذا القول الذي يوجب يعني تقليد الفاضل والبحث عن الأرجح فاعلم أن الإمام مالك رحمه الله ثبت له من الخصائص والمرجحات ما لم يثبت لغيره، وأول ما ثبت له يقول الأثر الصحيح، ويقصد به حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، فنزلوا هذا على الإمام مالك رحمه الله تعالى، مع أن يعني الصيغة عام عالم المدينة، وعالم المدينة ينطبق على علمائها في كل زمان وفي كل عصر، فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. ثم يقول والنظر الصحيح وعلمه بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك كذلك وفوق ذلك، ولكن هذا ترجيح في نظر الناظم رحمه الله تعالى، ولا يلزم أن يكون هو الإمام الراجح عند غيره من العلماء والمذاهب. والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لا نقد فيه. يعني وقع خلاف قديما في مسألتين، مسألة تقليد المجتهد الميت ومسألة بيع كتب الفقه، فكان في خلاف سابقا، بعضهم كان يمنع من تقليد المجتهد الميت، وهذا خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يجوز عندهم، وعبارة الشافعي المشهورة المذاهب لا تموت بموت أصحابه، وبعضهم منع بيع كتب الفقه قال لأن فيها حقا وباطلا، ليس كل ما في كتب الفقه حق قد يكون فيه باطل، فمنع بعض من بيع كتب الفقه. فالناظم يقول هذا الخلاف الذي وقع في المسألتين انقرض الآن، واتفق العلماء على جواز بيع كتب الفقه وعلى جواز تقليد مجتهدين الموتى. لماذا؟ لندرة المجتهدين أو لعدم وجودهم في نظر بعض العلماء، والقول بمنع كتب الفقه ومنع تقليدهم يؤدي إلى اندراس الشريعة واندراس الأحكام وجهل الناس بها. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان. إيش هذا اللي جابوه لك؟ شوف هذا صالح، إيش هو هذا؟ هذا ما ينفع ويتلف إذا تأخر. هذا مثلج، لهذا نضعه في الثلاجة. وتدخل هناك يا أخي على يدك اليسار ثاني باب في ثلاجة، ضعها فيها وإلا ستتلف هذه. ثاني باب على اليسار، أيوة ثاني باب، ما في أحد، خذ راحتك يا صالح، لا تنحنح وتتعب نفسك. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان. يعني أن المستفتي يجوز له أن يسأل العالم عن دليله في هذه الفتوى، إذا أفتاه بفتوى يجوز له أن يقول ما دليل هذه الفتوى، فيجوز له السؤال ولا يحرم، لكن بشرط أن يكون مقصوده من السؤال هو التثبت والطمأنينة، وليس مقصوده من السؤال العنت والحرج وإيقاع المفتي في الغلط أو الرد عليه أو إحراجه أو نحو ذلك من المقاصد، لكن يكون مقصوده هو العلم، مقصوده هو التثبت والطمأنينة من صحة هذا القول الذي أفتاه به. فإذا ثبت أن السائل يسأل لهذا الدافع فهنا يجب على المفتي أن يبين الدليل، ما عليه غاية البيان، إلا في حالة العذر الشرعي، بل يكون الاستدلال دقيقا وهذا السائل عاميا لا يستطيع أن يفهم هذا الكلام، فهنا في هذه الحالة لا حرج على المفتي أن يعرض عن ذكر الدليل في الفتوى. يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار. يعني يستحب للمفتي الذي يتصدى لإفتاء الناس، يستحب له أن يتصف بهذه الصفات الخلقية، وأولها الزهد في الدنيا وعدم التعلق بحطامها وعدم الحرص عليها. المفتي إذا كان حريصا على الدنيا متعلقا بها فإنه والعياذ بالله ربما يبيع دينه بدنيا غيره، ويعطي للناس فتاوى حسب الطلب، حسب ما يطلبه المشاهد أو المستمع، لكن المفتي الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويدرك أن الله عز وجل سيسأله عن هذه الفتاوى وسيحاسبه عليها، هذا المفتي الذي يكون لفتواه بركة وأثر في نفوس الناس. فأول ما ينبغي المفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، يعني يجعل وطره وغايته وهدفه هو رضا الله سبحانه وتعالى وهداية الناس ببيان هذه الأحكام، ولكن ولا يكون هدفه المادة وجمع الدنيا، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار. كما يستحب له أن يتصف بالوقار والسكينة وأن يتحاشى مجالس الأشرار، فإن هذا لا يليق به إلا إذا حضرها للإنكار أو للتعليم أو لدعوة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمره واسع. والأرض لا عنقاء من مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. يعني أن كل زمان لا يخلو من وجود مجتهد إما مطلق أو مقيد يقيم الله تعالى به الحجة على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. ففي كل زمان الله عز وجل يقيد لهذه الأمة من العلماء من تقوم بهم الحجة، ودور هؤلاء العلماء هو دور الأنبياء في بني إسرائيل. بني إسرائيل كان كلما يعني مات نبي جاء النبي الذي يليه لهداية الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء ولا نبي بعده، حمل الله تعالى هذه الأمانة للعلماء، لعلماء أمته، فيقومون بهذا الدور الذي قام به الأنبياء. ولهذا وعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في كل قرن أن يكون فيها من يجدد للناس أمر دينه، لأن الغالب على الناس أنهم يغفلون في 100 سنة أنه يحدث تغييرات جذرية في أخلاق الناس وفي سلوكهم وفي أفكارهم وأعمالهم، الله تعالى وعد هذه الأمة وأكرمها ببعثة العلماء ووجودهم في كل زمان. هذا معنى قولي والأرض لا عن قائم مشتهي تخلو إلى تزلزل القواعد، يعني إلى أن يبدأ انهيار هذه الدنيا وقيام الساعة، فعند ذلك تقوم الساعة على جهلة الناس وليس فيهم عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم. وينطبق على الناس الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن ما لم تأتي تلك المرحلة الزمنية فالله تعالى تكفل أن يكون في كل زمان قائم لله بحجة على الخلق. وإن بقولي، وهو جائز بحكم العقل، يعني خلو الزمان قبل قيام الساعة من مجتهد هذا جائز من الناحية العقلية، العقل يعطي الجواز ويتصور أن يخلو الزمان من مجتهد. وبعضهم يقول حتى من الناحية النقلية، لكن الصواب أنه لا يتحقق إلا عند قيام الساعة. وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحضل، يعني العام إذا عمل بقول بعض المجتهدين في مسألة يقول لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره من العلماء. لماذا؟ لأنه التزم هذا القول بالعمل به، يعني عمله بهذا القول هو نوع من الالتزام به، وما دام أنه التزم به فليس له أن يرجع عنه. وبعض العلماء لا يرى بأسا في أن يعني يأخذ العام في هذه الحالة بقول مجتهد آخر، لكن المهم أن يكون هناك سبب شرعي لهذا الانتقال وهذا الترك للقول له، لا يكون السبب هو اتباع الهوى والبحث عن الرخص، ولكن يكون هناك سبب شرعي، عمل بفتوى هذا العالم لكن سمع فتوى أخرى وغلب على ظنه أن هذا أقرب إلى مقاصد الشريعة ونصوصها وأصولها، أو أن هذه الفتوى صدرت من شخص أعلم من المفتي الأول. المهم أن يكون له سبب يدفعه إلى الأخذ بالقول الآخر. إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم، يعني هذا الذي سبق فيما لو عمل المستفتي بالحكم والفتوى، لكن إذا لم يعمل بها، يعني سأل المفتي وأفتاه بفتوى، فهل يلزمه أن يأخذ بهذه الفتوى أو لا؟ ذكر في هذه الأقوال الثلاث: إلا فهل يلزم أو لا يلزم. بعضهم قال يلزمه أن يأخذ بهذه الفتوى، لأن هذه الفتوى بالنسبة له بمثابة الدليل، كما أن الإنسان إذا سمع الدليل وبلغه الدليل عمل به، قالوا كذلك بالنسبة للعام. والقول الثاني لا يلزم، وهذا هو قول جمهور العلماء، يرون أن العام لا يلزمه أن يعمل بفتوى المفتي ما دام أن هناك مفتين آخرين يمكن أن يرجع إليه، فلا يلزمه الأخذ بفتوى عالم معين. إلا الذي شرع أو يلتزم، يعني بعضهم قال بأنه يلزمه إن التزمه، يلزمه الأخذ بهذا إن التزمه، يعني نوى وقصد العمل بهذه الفتوى. وبعضهم قال يلزمه إذا شرع فيه، يعني يلزمه إذا بدأ في تطبيق هذه الفتوى والعمل بها، والشروع ملزم بعد ذلك، أما إذا لم يشرع فيه فلا يلزمه. لكن الجمهور كما ذكرت أنه لا يلزمه أن يأخذ بفتوى هذا المفتي إلا إذا لم يكن هناك إلا هذا المفتي، أو هذه الفتوى اتفق عليها العلماء الآخرون أيضا، فعند ذلك يلزمه. أما ما دام أن هناك مفتين آخرين مؤهلين للفتوى فلا يجب عليه الأخذ بخصوص هذه الفتوى. رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر، يعني أن العام يجوز أن يقلد مجتهدا في مسألة ويقلد مجتهدا آخر في مسألة أخرى، فلا حرج في هذا، والدليل عليه إجماع الصحابة، لأن الناس رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون من أمامهم، من يرونه من أمامهم، ويأخذون قول ابن عباس في مسألة وقول ابن عمر في مسألة وقول عائشة في مسألة، وما كانوا يلتزمون مذهب صحابي معين بحيث لا يخرجون عنه إلى قول غيره. فإذا يجوز للمستفتي أو العام أن يأخذ بقول مجتهد في مسألة ومجتهد آخر في مسألة أخرى، وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا، وتفصيل أصح ما نقل. هذاك العام غير الملتزم، لكن ما حكم العام الملتزم الذي التزم مذهبا معينا؟ رجل التزم بمذهب الحنابلة أو التزم بمذهب الشافعية، فهل له أن يترك هذا المذهب الذي التزمه إلى غيره من المذاهب الأخرى وأقوال المجتهدين الآخرين، أو لا يجوز له ذلك؟ ذكر في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز له الانتقال، لأن المذاهب كلها كما عرفنا هي طريق إلى الجنة، طريق إلى القصور والحبور كما عبر الناظم، فكلها طرق هداية وحق، فيجوز له أن ينتقل. وبعضهم يقول لا يجوز لأنه التزم بهذا المذهب. واختار الناظم رحمه الله التفصيل، يعني يجوز له إذا لم يعمل بهذه الأحكام والفتاوى، ولا يجوز له إذا عمل، لكن جمهور أهل العلم على الجواز مطلقا، لكن المهم أن يكون مقصوده الانتقال مقصود شرعي وليس لمجرد اتباع الهوى. ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له، وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع، وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقد حكمه يؤم. يعني الذين قالوا بجواز الخروج وهم الجمهور قيدوا هذا الجواز بهذه الشروط الثلاث، أشار إليه بقوله بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له، هذا الشرط الأول، أن يعتقد فضل المنتقل إليه، المذهب الذي ينتقل إليه أو فتوى العالم الذي يأخذ بفتواه، أن يعتقد فضله. الشرط الثاني قال وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع، بمعنى أن لا يكون أو أن لا يلزم على انتقاله مخالفة الإجماع. كيف يخالف الإجماع؟ يأخذ في المسألة الواحدة بأقوال الفقهاء المختلفين بصورة لا يقول بها أحد من الفقهاء، ومثلوا له بأن يتزوج بلا مهر ولا إذن ولي ولا شهود، بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة، بلا شهود بعض فقهاء أهل المدينة، بلا مهر كما قال بعض الفقهاء، فهذا لا يجوز، لأن هذه الصورة عند جميع هذه المذاهب صورة باطلة ومخالفة للإجماع. الشرط الثالث أشار إليه بقوله وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقد حكمه يؤم، يعني أن لا يكون هذا القول الذي ينتقل إليه من الأقوال التي لو حكم بها القاضي لنقضت. ما هي الأقوال التي لا حكم بها القاضي نقضت؟ التي تخالف النص الصريح أو الإجماع أو القياس الجري أو قواعد الشريعة وأصولها. أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجل، كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد للفتاوي، إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح. يعني الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر هذا أمر جائز، لأن كل هذه المذاهب كما عرفنا هي طريق حق وهدى، وليس هذا فحسب، بل قد فعله كثير من العلماء وضرب لنا أمثلة من هؤلاء. فقال كحجة الإسلام، يعني الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، فيقال بأنه انتقل من مذهب الشافعية إلى مذهب المالكي، وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله وفي صحته نظر عندي. فكل كتب أبي حامد الغزالي على مذهب الشافعية وليس فيها شيء يدل على انتقاله إلى مذهب آخر، بل إن كلامه في نقد المذاهب الأخرى موجود في كتبه التي ألفها في المستصفى وفي شفاء الغليل في مسالك التعليل وانتقاده لمذهب المالكية في قضية المصالح، وكتابه المنخول أيضا في آخره كلام في ترجيح مذهب الشافعي على بقية المذاهب. والطحاوي كذلك، أبو جعفر الطحاوي كان من الشافعية ثم صار من علماء الحنفية الكبار، وخاله الموزني تلميذ الشافعي، فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختلفوا في سبب الانتقال، فقيل بسبب استصعابه لمذهب الشافعي، رأى مذهب الشافعي صعبا فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة لأنه رآه أسهل في التفقه والتعلم من مذهب الشافعي. ويقال لأن خاله أغضبه يوما وقال له في درس: والله لا يأتي منك خير. فالغضب والحمية دفعته إلى أن يتفقه على مذهب آخر، فلما ألف بعد ذلك مختصره، اختصر الطحاوي، قال لو عاش رحم الله أبا إبراهيم لو عاش لكفر عن يمينه، إلى حدث يمينه وكفر عنها. فالطحاوي أيضا ممن انتقل. ابن الدقيق العيد الفتاوي يقال بأنه كان شافعيا ثم انتقل إلى مذهب المالكية، والأمثلة كثيرة جدا، يعني أمثلتها كثيرة يمكن أن يجمع فيها جزء في تراجم العلماء الذين انتقلوا من مذهب إلى آخر. ابن حزم كان مالكيا ثم شافعيا ثم ظاهريا، يعني ثلاث انتقالات في المذهب الفقهي. أبو المظفر السمعاني كان حنفيا ثم صار شافعيا، الآمدي كان حنبليا ثم صار شافعيا، فالانتقالات كثيرة بين العلماء، وهذا يدل على جوازه عندهم وهو مذهب جمهور أهل العلم كما عرفنا. لكن كما قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، يعني هذا الانتقال لا يكون اتباعا للهوى أو بحثا عن الدنيا ومصالحها، وإنما يكون هذا الانتقال بسبب شرعي ككونه سهلا، يعني تفقه فيه أسهل، لأن هذه المذاهب المقصود بها التفقه والمقصود بها معرفة الأحكام الفقهية. وهذا أمر يختلف من مذهب إلى مذهب، بعض المذاهب أسهل في التفقه من المذاهب الأخرى، فإذا انتقل لأن هذا المذهب أسهل في حصول المقصود وهو التفقه والوصول إلى درجة الاجتهاد فلا حرج في هذا، لأن هذا سبب مشروع. أو الترجيح، أو إذا انتقل إلى مذهب آخر لأنه اعتقد أنه أرجح من المذهب الذي هو عليه. المهم أن لا يكون الانتقال لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي. ولهذا قال بعد ذلك: وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، يعني ذم الشخص الذي ينتقل من مذهب إلى آخر لمجرد الأغراض الدنيوية للبحث عن المناصب والأموال. وجد مثلا الشافعية تصرف لهم من الأوقاف الأموال، فانتقل إلى الشافعية حتى يكون له نصيب في هذه الأموال، أو انتقل إلى مذهب قالوا له ما نعطيك الماجستير والدكتوراه إلا إذا انتقلت إلى مذهبنا، فينتقل لهذا الدافع من الدوافع. فالانتقال إذا كان لدافع دنيوي فهذا مذموم. قال: بالقياس على مهاجر أم قيس، بالقياس على مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس أحد الصحابة، خطب امرأة ثم أبت أن تتزوجه حتى يهاجر إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة ليتزوجها، فلقبه الصحابة بمهاجر أم قيس. فظاهر هذا الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هاجر لامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا نوع من الذم، كأنه محروم من الأجر والثواب. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر في بيت إيش؟ أيوة. وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد، يعني من عم يعني العام، إذا انتقل من مذهب إلى مذهب آخر متجردا عن القصدين، يعني لا هو قاصد للدنيا ولا هو قاصد للدين، يعني ما قصد لأنه انتقل لأن هذا أرجح مثلا أو لسبب شرعي، لكن انتقل هكذا لغير قصد الدنيا ولغير قصد الدين بلا قصد، فهذا لا يؤثم لعدم وجود سبب التأثيم أو الذم، وإنما يقال هو جائز ومباح فلتبح له ما قصد. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، يعني بعض العلماء ذهبوا إلى أن العامي يجب عليه أن يلتزم مذهبا معينا من المذاهب الفقهية المعتبرة، وبعضهم يخصها بالمذاهب الأربعة، فيرى هؤلاء وجوب التزام مذهب معين، قالوا لأن هذه المذاهب دونت ومهدت أحكامها وقررت وبين عامها وخاصها واطلقها ومقيدها، فأخذوا من هذا الوجوب وجوب الالتزام، لكن لم يقبل هذا الإيجاب جماعة من المحققين من العلماء آخرهم الشيخ الأمير رحمه الله، لأن هذا إيجاب بلا دليل، والأصل في العام أن يسأل من شاء من العلماء، وكون هذه المذاهب دونت وقررت هذا يقتضي أن التفقه فيها أسهل وأقرب، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب وجوب الالتزام لهذه المذاهب، وهذا هو الأصل الذي كان عليه الصحابة أنهم ما كانوا يلتزمون مذهب صحابي معين في كل الأحكام، لكن لما صار الأمر إلى هذا الوضع وآل إليه وصارت هناك مذاهب محررة وكتب العلماء فيها كتبا وحواشي وقرروا هذه الأحكام، صارت هذه طرق سهلة للتفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، لكن لا يصل هذا إلى درجة الوجوب وتأثيم من لم يلتزم بشيء من هذه المذاهب. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. يرى الناظم رحمه الله أن المذاهب الأربعة أجمع العلماء على وجوب الالتزام بها واتباعها وتقليدها وعدم الخروج عنها، قالوا لأنها مذاهب قررت وحررت وكتبت فيها المؤلفات لنفس التعليل السابق، لكن حكاية هذا الإجماع يعني فيه نوع من النظر، لأن هناك من خالف في هذا الإجماع ووجوب التزام هذه المذاهب الفقهية الأربعة، ورأوا أنه لا يجب التزام مذهب من هذه المذاهب. وفي الحقيقة الأمر كما يقول العز بن عبد السلام في فتاويه بأنه لا خلاف بين الفريقين، إنما مدار الخلاف على مسألة الثبوت، بمعنى أنه إذا ثبت أن هذا مذهب أحد المجتهدين غير الأئمة الأربعة، أن هذا مذهبه وهذا مراده بدون تخصيص بدون تقييد، إذا ثبت هذا فالجميع متفقون على جواز تقليده، وهذا ما يؤكده ما سبق من ذكر الناظم ويقتضي من عم بالمجتهد، يعني في الصحابة ذكر أنه يجوز تقليده إذا ثبت هذا، أما إذا لم يثبت عنه يعني ما وثقنا هذا القول عن هذا المجتهد، هل قصده العموم أو هذا مقيد ومخصص، فإذا لم يثبت مذهبه فالجميع يقولون بأنه لا يؤخذ به، لا لأنه لا يقلد ولكن لأنه لم يثبت هذا عنه، يعني في ثبوته عنه فيه نظر، لم نتحقق ما هو مذهبه في هذه القضية، فالمدار إذن على قضية الثبوت وعدم الثبوت وليس على قضية مذاهب أربعة وخمسة وستة وعشرة وغير ذلك، فالأصل أن كل مجتهد توفرت فيه آلات الاجتهاد فيجوز تقليده بالنسبة للعوام، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، يعني يرى الناظم رحمه الله مع الفريق الذي رأى وجوب اتباع المذاهب الأربعة، ويرى أن هذا الوجوب يمتد إلى خروج المهدي الفاطمي المجدد، المهدي أي الرجل الذي يخرجه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في آخر الزمان، والأحاديث فيه متواترة كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، فإذا جاء هذا الفقيه المجتهد فإنه لا يلزم تقليد المذاهب الأربعة، بل يجوز تقليده لأنه هو أحد المجددين والمجتهدين. وهذا يدلك فعلا على صحة ما ذكره العز بن عبد السلام أن الأمر ليس مرتبطا بأربعة أو بخمسة أو عدد معين المجتهدين، ولكن بقضية الثبوت والأهلية. فإذا ثبت أنه أهل الاجتهاد وثبت عنه هذا القول فيجوز تقليده في ذلك. ثم ختم النظم فقال: أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع الأنجادي، مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهارة. يعني في هذا الموضع وصلت إلى نهاية هذا الكتاب أو هذا النظم الذي جمعته من أفواه الشيوخ والعلماء ومن بطون الكتب، فلم يأخذه من الكتب فقط ولا من الشيوخ فقط، لكن قال: وضربي الأغوار مع الأنجاد. الأغوار هي المناطق المنخفضة، الأرض المنخفضة، واحدها غور، ومنه غور الأردن، ومشهور أنه أخفض منطقة في العالم، وإليه الإشارة في الآية القرآنية: غلبت الروم في أدنى الأرض. إذا فسرنا الأدنى بمعنى الأخفض هنا، وأنه يحتمل تفسيره بمعنى القرب الأقرب، وهو الأقرب إلى جزيرة العرب. والأنجاد هي الأماكن العالية، ومنه نجد أنها منطقة مرتفعة. فيقصد بهذا أنه جمع هذه المسائل وهذه المعارف والعلوم في هذا الكتاب من أفواه العلماء والمشايخ، وشافهم في هذه المسائل، وأيضا أخذها من كتب المهرة، كتب المهرة في علم الأصول، ثم سرد هذه الكتب التي أشار إليها، وأنه أخذ هذه المسائل من كتاب التنقيح، ويقصد بهذا تنقيح الفصول في علم الأصول شهاب الدين القرافي، وأخذه أيضا من شرح التنقيح للمؤلف نفسه القرافي رحمه الله، وأخذه أيضا من كتاب جمع الجوامع، يقصد بالجمع جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله الكتاب المشهور، وكذلك من مراجعه الآيات البينات لابن قاسم العبادي الذي ألفه في الدفاع عن جمع الجوامع وشرح المحل وتعليقاته ورد الاعتراضات التي اعترض بها عليها، وذكر أيضا التلويح لسعد الدين التفتزاني والضياء اللامع لابن حلول رحمه الله، وكذلك أشار إلى أنه رجع إلى الحواشي، يعني حواشي شروح الجمع، وهي كثيرة جدا، منها شرح أو حاشية ابن أبي شريف وحاشية زكريا الأنصاري وغيره. فالخلاصة أن هذه المسائل التي أوردها في هذا الكتاب أخذها من أفواه الشيوخ ومن هذه الكتب. فالحمد لله العلي المجزل المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها تكل العد، لو كان ما في الأرض لي يمد. يعني ختم هذا النظم بالثناء على الله سبحانه وتعالى صاحب النعم الكثيرة والغزيرة، التي يقول: لو كان لي ما في الأرض من شجرة ومن خلق ومخلوقات، لو كانت كلها يعني أقلاما لما استطعت أن أحصي نعم الله سبحانه وتعالى. ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، على النبي صلى الله عليه وسلم الذي انجلى به ظلام الجهل وظلام الكفر منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم صرح به فقال: محمد محمد الذي سما فوق السماء وأهله من بعد ما الأرض سما. يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي فاق أهل الأرض والسماء في الفضل والصفات الحميدة، ثم قال: أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى. فختم هذا النظم بالدعاء لنفسه بالحسنى والزيادة، يشير إلى دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما فسره السلف الصالح في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا: الحسنى دخول الجنة، وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، واللطف بي في كل أمر قد قضى. هذا نهاية النظم ونحن بدورنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وزيادة، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يطهر قلوبنا من الأمراض والأدران، وأن يرضى عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.